لكن أخبرنا عن هذه الضرورة، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العذر. وش قال أبو المعالي؟ اعترف، ضرب على رأسه هكذا، حير من همدان، حير من همدان، تحير ما يقدر يجيب عن هذا. وهذا أمر معلوم في الفطرة، ما من إنسان حتى وإن أنكر بلسانه أن الله في العلو لا يمكن لفطرته إلا أن تقول إن الله في العلو. طيب، يقول الفطرة دلالتها أيضا واضحة، فصارت الأدلة الخمسة كلها مجتمعة على إثبات علو الله. هنا يقول الواحد منهم في سجوده سبحان ربي الأعلى أي تجسلوه الطلباء، وأما الإجماع فقد إجمع الصحابة والشافعون والأئمة على أن الله تعالى فوق السماوات مستوى على عرشه، وكلامهم مذكورا في ذلك نصا وظاهرا وظاهرا الدائم، كنا مستمعون بثبات العلم فيه إن الله تعالى ذكره فوق تعالى ذكره فقلنا الله تعالى ذكره فوق عرشه فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحاول أن يقع في مثل ذلك خلاف، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مخالف يصمت على قلبه وسائر الشياطين عن فطرته، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته أجل الأشياء وأظهرها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه، فالصرح فيها أن عقيدتنا أن الله تعالى أن لله تعالى معية حقيقية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء، علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مشترطا بشيء أو حالا في ألسنته، بل هو العليم بذاته وصفاته وعلوه من صفاته الذاتية التي لا يصح عنها، وأنه مستوى على عرش فما يليق بجلاله، وأن ذلك لا يناسب معيته لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعرفت بقولي ذاتية تجسيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض، كيف وقد كنت في نفس هذه الإشكالة كما ترى، إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في ألسنته، وأنه العليم بذاته وصفاته، وأن علمه من صفاته الذاتية التي لا ينشق عنها، وقلت فيها أيضا ما نقصه بالحق الواحد، ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال، إن اعتقده وكاذب إن نسبه إلى غيره لخلق الأمة أو أئمتها منه. ولا يمكن لعاصي عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض، وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من المجالس جرى فيها ذكره، وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا وقد بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تشكر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 1400 قرار كثير ما قراره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الفلول والاختلاط بالخلق، فضلا عن أن يستلزمه، ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية وبينت أوجه الجمع بين علوم الله تعالى وحقيقة المعية، وأعلم أن كل كلمة تستلزم كلمة الله تعالى في الأرض